بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بإذن الله في كتاب الاجتهاد والتقليد، ونذكر في هذا الكتاب وفي بقية الكتب ما يحتمل أن يكون شرحا لعبارات المصنف رحمة الله تعالى عليه. المسألة الأولى: يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. بلا إشكال نعلم أن هنالك أحكاما إلهية تتعلق بنا نحن البشر، يعني نحن مو كالبهائم التي لا تكليف لها، وإنما هنالك قوانين وأحكام الله تعالى نظمها لنا نحن البشر. الشيء الذي يهمنا نحن المكلفين أن نخرج من عهدة هذه التكاليف، وبعبارة ثانية أن نجد المؤمن أمام الله. غدا عندما نذهب أمام الله تعالى نحتاج إلى مؤمن، نحتاج إلى شيء نجيب الله تعالى به إذا سألنا ماذا فعلتم تجاه الأحكام والقوانين. المؤمن أو الحجة أحد أشياء ثلاثة: إما الاجتهاد، وإما التقليد، وإما الاحتياط. الاجتهاد معناه أنه واحد هو يملك الخبروية الكافية، يعرف قواعد الاجتهاد من المنطق والعلوم العربية وعلم الرجال وعلم الأصول وما أشبه ذلك من هذه القواعد، وهو يذهب ويلاحظ الأدلة الشرعية ويستخرج الأحكام الشرعية بذاته. هذا يطلق عليه الاجتهاد. النوع الثاني: واحد ما عنده هذه الخبروية، مثل هؤلاء الموظفين والفلاحين والعمال، ما عنده وقت أن يبذل الجهد حتى هو بذاته يستخرج الأحكام الشرعية. يفعل يقلد، يعني يرجع إلى الخبير في الفقه فيسأله ما هو حكم الدين في شرب التبغ، حلال أو حرام؟ إذا قال له حلال في قضية معينة يعتمد على فتياح، وإذا قال له حرام يعتمد على فتياح. هذا يطلق عليه التقليد، يعني العمل بقول الخبير. النوع الثالث: الاحتياط. الاحتياط يعني واحد يعمل شيئا يقطع بأنه أدى التكليف. مثلا إذا شككنا أن التبغ حلال أو حرام، المحتاط يترك شرب التبغ، ما يدخن. حكم هذا؟ هذا قطعا أدى التكليف، لأن إذا التبغ في علم الله حرام هذا اجتنب عنه. إذا حلال مو كل حلال واجب واحد يفعله، يعني هذا ما ارتكب خلاف الواقع فعل الواقع. ومثلا إذا شككنا، المجتهدين اختلفوا أنه في الركعة الثالثة والركعة الرابعة ثلاث مرات نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاث مرات لو مرة واحدة. المحتاط يأتي به ثلاث مرات، أتى به ثلاث مرات فقد أدى الوظيفة قطعا، لأن إذا ثلاثة واجب أتى بالثلاث، إذا واحد واجب أتى بالواحد وأتى بالإضافة. المحتاط مثلا شك في أنه الجيلاتين المجلوب من البلاد الأجنبية والذي يؤخذ من عظام الحيوان حلال أو حرام، وفرضنا أن الفقهاء اختلفوا، بعض قالوا حلال بعض قالوا حرام، المحتاط شنو يعمل؟ يترك أكل الجيلاتين. عبارة ثانية، المحتاط يعمل بأشق المحتملات في الموضوع. إذا ما يعلم واجب لو مو واجب، ما الذي يعمل؟ يعمل به. إذا ما يعلم حرام لو مو حرام يتركه، هذا يطلق عليه المحتاط. وهذا الشيء مو فقط في علم الفقه موجود عندنا، في كل العلوم عندنا. يعني في علم الطب أنت أمامك ثلاثة طرق. الطريق الأول أنت تكون مجتهد في علم الطب، تروح تدرس تعرف المباني التي يبتني عليها الطب فتشخص هذه الحالة، أنه ما الذي ينبغي أن يعمل في هذه الحالة. أنت طبيب يعني مجتهد يعني خبير. الحل الثاني، أنت مو طبيب، شنو حكمك؟ تعمل بكيفك الشكل؟ لا، وإنما ترجع إلى طبيب، العقل يقول لك ذلك، ارجع إلى طبيب. الشيء الثالث احتاط. احتاط يعني شنو؟ يعني ما تعلم أنه الطعام الفلاني مضر أو مو مضر اتركه، هذا يطلق عليه الاحتياط. لذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول يجب، هذا الوجوب وجوب عقلي، يعني العقل يحكم بذلك في علم الفقه وفي كل العلوم التي يحتاج إليها المكلف وتبتني عليها حياته. يجب على كل مكلف. المكلف من هو؟ البالغ العاقل الملتفت، يطلق عليه المكلف. أما إذا واحد مجنون ما عليه تكليف، أخذ ما وهب سقط ما وجب، أو واحد مو بالغ هذا مو مكلف، أو واحد مو ملتفت كالذين يعيشون في منقطع من الجبال مثلا ولا يعرفون أي شيء مثلا، هذا مو واجب عليه بالوجوب العقلي ذلك لأنه مو ملتفت. يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا هو خبير، أو مقلدا يعتمد على خبير، أو محتاطا يعمل بشيء يقطع به بفراغ الذمة. في ماذا؟ المصنف يقول في عباداته ومعاملاته. العبادات كالحج مثلا وما أشبه من الأمور التي تحتاج إلى نية القربة، والمعاملات كالبيع والشراء والرهن، هذا اللي في السوق مثلا يعمل، يجب أن يعرف أنه شنو حكم هذه المعاملة. الوالد في الحاشية يقول في عباداته ومعاملاته بل وسائر أفعاله وتروكه من اقتصادية وسياسية واجتماعية وعائلية وغيرها، في كل شيء، في كل شأن من الشؤون يجب أن أكون إما مقلد أو مجتهد أو محتاط. أن نثور على الظالمين أو لا نثور، إما تكون مجتهد أو مقلد أو محتار. نكون الدولة في عهد الغيبة أو لا نكون، إما مجتهد أو مقلد أو محتاط. كيف تتعامل مع المرأة والأولاد؟ كيف تؤدب الأولاد؟ وهكذا. فالفقه إذن يشمل كل الحياة. المسألة الثانية، الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا. إذا واحد مجتهد ما يعمل باجتهاده، يعمل بالاحتياط، ما في إشكال. واحد مو مجتهد، رجل عادي غير مجتهد، أيضا يحق له الاحتياط. مثلا إذا مجتهد رأي أنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة واجبة، لكن هو عمليا ما الذي يفعل؟ يأتي بها ثلاث مرات احتياطا. ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن، ما في مشكلة. هو رأي أن التبغ حلال شرعا لكن ما يشرب التبغ احتياطا. ليش احتياط؟ لأن أكو احتمال رأيه يكون مخالف للواقع لو لا، أكو لو ماكو. الأطباء الطبيب عنده رأي معين، نظرية طبية، أكو احتمال رأيه يكون خلاف الواقع لو لا. نعم، فالاحتمال موجود، فما دام أكو احتمال أن يكون رأيه خلاف الواقع فيحتاط، ولو إذا عمل رأيه ما في إشكال، لأن هذا رأي حجة من الناحية الشرعية. ولكن أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، ماكو مانع. أقوى جواز العمل بالاحتياط يحتاط مجتهدا كان، مجتهد يحتاط ما يخالف، أو لا مو مجتهد أيضا يحتاط ما في إشكال، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط. الاحتياط مو عمل كل واحد، الاحتياط يحتاج إلى معرفة. مثلا احنا قلنا أنه احتياطا واحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الركعة الثالثة والرابعة كم مرة؟ ثلاث مرات. الشكل قلنا إذا الآن لن يبقى إلى غروب الغروب إلا دقائق محدودة، إذا يقول ثلاث مرات بعض من الفريضة يكون خارج الوقت، شنو يعمل هنا؟ يأتي بها مرة واحدة، فكل الفريضة تكون في داخل الوقت. لو يأتي بها ثلاث مرات فبعض الفريضة يكون خارج الوقت، شنو يعمل هنا؟ يجب أن يعرف كيفية الاحتياط في هذا الموضوع. المهم الاحتياط مو قضية عادية، مو كل واحد يعرف كيفية الاحتياط. الاحتياط يحتاج إلى فن وإلى معرفة. إذا واحد يريد يحتاط يجب أن يعرف كيفية الاحتياط، وإن شاء الله يجي في بعض المسائل القادمة تفصيل هذا المطلب، أنه كيف أن الاحتياط يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى علم. مسألة 66 من هذا الكتاب، إن شاء الله يجي تفصيل ذلك. زين، شلون يعرف كيفية الاحتياط؟ كيف يعرف؟ إما بالاجتهاد أو بالتقليد. يعني إما هو يجتهد، يجتهد أن الاحتياط كيف، إما يروح يسأل المجتهد يقول له شلون كيفية الاحتياط في هذا الموضوع. فإذا في الواقع الاحتياط بالنتيجة اعتمد إما على الاجتهاد وإما على التقليد. مسألة ثلاثة، الاحتياط على ثلاثة أنواع. قد يكون الاحتياط في الفعل النوع الأول، النوع الثاني وقد يكون في الترك، النوع الثالث وقد يكون في الجمع. ثلاث أنواع. النوع الأول قد يكون الاحتياط في الفعل أن تفعل العمل، مثل شنو؟ كما إذا اكتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته. حتما مو حرام ولكن محتمل يكون واجب، شنو تعمل؟ تأتي به. مثل شنو؟ مثل التسبيحات الأربع 3 مرات، محرم في الركعة الثالثة قطعا مو محرم، لكن محتمل شنو يكون؟ محتمل يكون واجب فتأتي بذلك العمل. مثال آخر، الدعاء عند رؤية الهلال حرام؟ إذا واحد شاف الهلال مال أول الشهر يدعو الله، أكو كأنه عندنا في الروايات لعله أدعو عند رؤية الهلال، حرام واحد يدعو عند رؤية الهلال؟ قطعا لا، مو محتمل يكون حرام، ولكن محتمل يكون واجب، لأنه كأنه عندنا رواية تقول أدعو عند رؤية الهلال أو ما يؤدي هذا المضمون، فما الذي يعمل؟ يأتي بذلك العمل. النوع الثاني، وقد يكون الاحتياط في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل كالتوتون الدخان محتمل يكون حرام لأن مضر، وكان قاطعا بعدم وجوبه، محتمل أن يكون شرب التوتون واجب، شرب النرجيلة واجب، محتمل؟ لا، قطعا مو واجب، لكن محتمل أن يكون محرم لأنه مضر. فإذن أفضل شيء نتركه الجيلاتين المجلوب من البلاد الأجنبية اللي مأخوذ من عظام الحيوان، محتمل يكون حرام لكن مو واجب أكله، وشنو تعمل؟ تتركه. جبن كرافت اللي الآن أكو خلاف بين بعض الفقهاء أنه حلال لو حرام، أكله واجب؟ محتمل يكون واجب؟ لا، قطعا مو واجب، لكن محتمل يكون حرام، وشنو تعمل؟ تتركه. هذا معنى الاحتياط. هذا النوع الثاني، قد يكون الاحتياط في الفعل، وقد يكون في الترك، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار. ما أعلم أن وظيفتي القاصر أم التمام. هذا في صلاة المسافر إن شاء الله يجي، في كثير من المواقع واحد يشك أنه الوظيفة هنا قصر لو تمام، ركعتين لو 4 ركعات، بعض الفقهاء يقولون ركعتين، بعض الفقهاء يقولون 4 ركعات. المحتاط شنو اللي يعمل؟ يجمع، مرة يأتي بركعتين ومرة بأربع، يعني يصلي الظهر ركعتين ثم 4، ثم يصلي العصر ركعتين ثم 4 مثلا، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام. مسألة 4، الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد. أنا يمكنني الاجتهاد ولكنني لا أجتهد، أعمل العمل مكررا، هل يحق لي ذلك؟ الجواب نعم، يمكنني أن أقلد، أسأل المجتهد أن وظيفتي في هذه السفرة قصر لو تمام، ما أسأل المجتهد، ما أقلد المجتهد، شنو أعمل؟ أعمل بالاحتياط، ما في إشكال، لأن قلنا الاحتياط إفراغ قطعي للذمة، فلعله يكون أفضل من العمل بالاجتهاد، ولعله يكون أفضل من العمل بالتقليد. لأن أنا إذا سويت احتياط، إذا وظيفتي في الواقع قصر أتيت بالقصر، إذا وظيفتي تمام أتيت بالتمام. مثل المسألة اللي الآن موجودة اللي يجي من الجهرة إلى بنيد القار أو إلى الشرطة مثلا، وظيفة القصر لو تمام، أكو بحث في هذه المسألة، بعض الفقهاء يقولون صلاة قصر، بعض الفقهاء يقولون أو يحتمل أن تكون صلاته تمام، فيقدر يقلد، يقدر يسأل المجتهد، يقدر يعمل بفتوى المجتهد، ولكن يجمع، يقول أجمع مثل بعض الإخوة أيام الجمعة عندما يجون من الجهرة إلى هنا يصلون حسب الظاهر قصرا وتماما. ما في الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد. مسألة 5، الاحتياط جائز أو مو جائز؟ بل أن الاحتياط جائز، يجب أن تكون في هذه المسألة إما مجتهدا أو مقلدا. الدين يريد مني الاحتياط أو لا يريد مني الاحتياط؟ من يدري؟ رأي الشارع من أعلم في ذلك؟ لعل الدين ما يريد منا التكرار، لعل الدين لا يريد منا الاحتياط. يجب إما أنا أحقق في هذا الموضوع، أنا عندي قدرة اجتهاد فرضا، أروح أحقق في هذا الموضوع، أبحث الأدلة، أشوف الشبهات اللي طرحوها على مشروعية الاحتياط، لأن أكو شبهات أن الاحتياط ممكن أو مو ممكن، فأتوصل إلى أن الاحتياط جائز من الناحية الشرعية. الاحتياط ما في إشكال في رأيي، إذن أنا أحتاط. لا أروح أسأل المجتهد أقول له الاحتياط جائز أو مو جائز، شي يقول لي؟ يقول لي جائز، فأحتاط في أعمالي. مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، يعني في الواقع عندنا طريقين يعني، الاجتهاد والتقليد. الاحتياط يتركب إما على الاجتهاد وإما على التقليد. تين أو لا؟ الاحتياط يتركب إما على الاجتهاد أو على التقليد. بعبارة ثانية، من قال لكم أن الدين يقبل الاحتياط؟ من يقول لكم إن الدين يقبل الاحتياط؟ من قال بلكن الدين ما يقبل الاحتياط؟ علكم إذا سألتم النبي صلى الله عليه وآله الاحتياط جائز أو لا، يقول لكم لا مو جائز. أنتم من تعلمون أن الاحتياط جائز؟ فلحل هذه المعضلة تروح تسأل المجتهد، أنت اجتهدت في الأدلة الشرعية، ما هو رأي الدين في الاحتياط؟ المجتهد شي يقول لك كصاحب العروة، شنو قال لنا؟ قال لنا الاحتياط ما في إشكال. فإذا قال لي المجتهد أن الاحتياط ما في إشكال، أنا أروح أحتاط. أو أنا إذا عندي قدرة أروح أحقق في هذا الموضوع، أشوف أدلة المثبتين، أدلة النافين، الأدلة المختلفة، بالنتيجة أتوصل إلى قناعة أن الدين ما إلى ما نعمل الاحتياط، فأحتاط في أعمالي. في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لأن المسألة خلافية مو مسألة واضحة. إذا مسألة واضحة كما سوف يأتي في المسألة القادمة، كل الفقهاء متفقين عليها، ما فيها خلاف، ما فيها غموض، من قلد لا يحتاج إلى التقليد. ولكن جواز الاحتياط مسألة فيها غموض، فشلون نرفع هذا الغموض؟ إما بالاجتهاد أو بالتقليد. المسألة الأخرى، في شيئين لا تقليد، الأول في الضروريات، الثاني في اليقينيات. الضروريات يعني القضايا البديهية، حج واجب قضية بديهية، حج واجب كل يعرفون أن الحج واجب، الصلاة واجبة الكل يعرفون أن الصلاة واجبة، الزنا محرم الكل يعرفون ذلك، فهذه قضية ضرورية يعني بديهية يعني واضحة. أجي إلى المجتهد أقول له أيها المجتهد ما هو نظرك في وجوب الحج؟ فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. أنتم عندكم علم بوجوب الحج؟ نعم. السؤال ما يحتاج، مثل تسأل واحد أنه الآن نهار لو مو نهار، سؤال ما يحتاج، سؤال ما يحتاج، لأنه واضح الآن نهار. في إطار العلم، في إطار القضايا الضرورية التي نعلم بها، لا حاجة إلى التقليد. تقليد لغو في هذه القضايا كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، هاي القضايا الضرورية. وكذا في اليقينيات، إذا حصل له اليقين مو قضية ضرورية، لا الكل لا يعرفون هذه القضية، ولكن أنا حصل لي يقين بهذا الموضوع، يقين، إذا عندي يقين بعد لا حاجة إلى التقليد. شنو الفرق بين الضروريات واليقينيات؟ الفرق فيما بينهما حسب الاصطلاح المنطقي عموم من وجه، يعني عندنا قضايا ضرورية مو يقينية، عندنا يقينية مو ضرورية، عندنا ضرورية ويقينية. شلون؟ هم ضرورية هم يقينية، كوجوب الحج ضروري لأن الكل يعرفون ذلك، وهم يقينية لأن عندنا يقين بذلك، عندنا قطع بذلك. عندنا قضية ضرورية لكن مو يقينية عند واحد، مثل واحد مثلا عايش في أدغال إفريقيا ما يعرف أن الحج واجب. وجوب الحج ضروري لو مو ضروري؟ ضروري، لكن هذا ما متيقن بهذا الموضوع لأن مو في هذه الأجواء، فهذا ضروري مو يقيني. قد يكون شيء يقيني مو ضروري، أنا متيقن بذلك، أنا عندي يقين بذلك، لكن مو واضح هذا الموضوع عند الكل كوضوح وجوب الحاج. الفقيه أحيانا يقطع بقضايا، يقطع بقضية معينة مع أن القضية مو ضرورية. في هذه القضايا في اليقينيات إذا حصل له اليقين لا حاجة إلى التقليد. هنا أكو بحث. إذن كل واحد عامي يعني مو مجتهد من العام يقول أنا عندي يقين، إذن ما قل أنا عندي يقين بأنه فلان شيء حلال فلان شيء حرام، إذن ما قل أنا يجب أن نبحث. أولا عندك يقين لو عندك ظن، كثيرا ما يختلط اليقين بالظن، ظن إن يظنون إلا ظنا، ملتفتين؟ كثيرا ما واحد يقول إني متيقن بهذا الموضوع لكن ما عنده يقين بذلك، هذا ما إلى حق يعمل بهذا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا يجب أن يكون يقين. يقين يعني شنو؟ يعني 100%، يعني ماكو هنالك احتمال 1 بالمليون للخلاف، هذا يطلق عليه اليقين. عندك الشك اليقين، منين اجى هذا اليقين؟ هذا أولا. لذلك المصنف يقول وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين. إذا، هذه الإذا هو مشكلة للعامي. أولا البحث الثاني بحث موكول لا محل، أنه إذا كان هنالك تقصير في المقدمات فهذا القطع مؤاخذ عليه، والتفصيل في محله. على كل حال إذا كانت قضية ضرورية كوجوب الحج ما يحتاج إلى التقليد فيها، واضح هذا، ما يحتاج إلى أن نذهب إلى المجتهد ونقول له أن الحج واجب لو مو واجب. الشيء الثاني إذا قضية يقينية تيقنت بها قطعا لا حاجة أيضا إلى التقليد. وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين. الآن لنمثل مثال ولو مثال من الشبهات الموضوعية، ومع كلام في هذا المثال الغاشوقة هل يطلق عليها آنية لولا؟ الغاشوقة العقل هل هي آنية أم لا؟ شنو تقولوا؟ آنية لولا؟ آنية لولا؟ إذا أنت قطعت أنه آنية، قطع عندك يقين عندك، بعد ما يحتاج تسأل المجتهد. إذا قطعت أنه مو آني، لا هذا مو آني، لأن هذا يأثر في أواني الذهب والفضة اللي هي محرمة، قطعت بأنها مو آني، ملتفتين؟ قطعك حج. إذا قطع حقيقة، قطع يعني يقين، بعد ما يحتاج للتقليد. وكذا في كثير من الموضوعات، على فرق في الموضوعات بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة وما أشبه ذلك، وعلى السؤال ما يحتاج. الآن نأتي بمثال من الموضوعات الصرفة، صحيح ولو لا يجري فيها التقليد كما يأتي فيما بعد، أنه أنت قاطع بأن فلان واحد عادل قطعا 100%، هل يحتاج إلى أن تبحث وتسأل من الناس أن هذا عادل لو مو عادل؟ لا. أنت عندك قطع بذلك، عندك يقين بذلك. لو قاطع بأن فلان معادل 100% لأن مطلع على حقيقة أمره وتعرف دخائل أمره بواطن أمره، يحتاج إلى سؤال؟ لا ما يحتاج، لا من المجتهد ولا من غير المجتهد. إذا قضية شبهة موضوعية أو شبهة حكمية حصل لك اليقين بها قطعا لا حاجة إلى التقليل، ولكن الكلام أن هذا اليقين يحصل أو لا يحصل، عند يقين لو ما عند يقين. وفي غيرهما، غير الضروريات وغير اليقينيات، يجب إما الاحتياط أو الاجتهاد أو التقليد. وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط. هو مو مجتهد لأن ما عنده مقدمات الاجتهاد وما يتمكن من الاحتياط، كما هو دأب الأكثر، الأكثر ما يتمكنون من الاحتياط، فطريق الاجتهاد مغلق، طريق الاحتياط مغلق، شنو يبقى؟ فقط طريق التقليد، يجب عليه التقليد. لا، غير المجتهد يتمكن هم يحتاط هم يقلد، شنو حكمه؟ مخير، إما أن يقلد وإما أن يحتاط. وإن أمكنه، يعني أمكن الاحتياط للعامي غير المجتهد، تخير بين احتياط وبين التقليد. غير المجتهد إذا يتمكن يحتاط، إما أن يحتاط وإما يقلد. وسوف يأتي في المسائل القادمة إن شاء الله تفصيل حول أن هنالك 10 أشياء لا يجري فيها التقليد في مسألة 67. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.